لذلك نص أهل العلم أن الدم ينقسم إلى قسمين، دم شكران ودم جبران، دم شكر ودم جبر. الشكر اللي هو دم المتعة والقران، المتمتع يذبح شاة شكر لله أنه وفق إلى حج وعمره في سفرة واحدة، قلنا القارن والمتمتع، هذا يسمونه دم شكر، هذا الدم نص أهل العلم على أنه يستحب له أن يأكل مما ذبح، وبعضهم قال يجب. وأما دم الجبران لترك واجب أو فعل محظور فلا يجوز له أن يأكل منه شيئا. يعني يذبح دم مثلا ما أحرم من الميقات، خرج من عرفة قبل الغروب، لم يبت في مزدلفة، لم يطوف طواف الوداع، لم يرمي الجمرات، حلق شعره، المهم أنه فعل محظورا أو ترك واجبا أو صاد صيدا مثلا وأخرج مقابله شاة أو بقرة حسب الصيد، كل هذا اللي يسمونه جبر، جبر النقص، هذا لا يجوز له أن يأكل منه شيئا أبدا، لا يأكل منه شيئا. إذن الدم دم الشكران يستحب الأكل منه، دم الجبران لا يجوز الأكل منه. نعم. إذا ما أكل واحد ما أكل منه، قلنا ترك المستحب، يستحب أنك تأكل لك ما يجب. نعم.